بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اهدنا واهد بنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثلاثاء 19 من شهر رجب لعام 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. لازلنا في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد سبق قريبا الحديث عن أهل الكبائر وحكمهم في الدنيا وحكمهم في الآخرة، وأن أهل السنة لا يكفرون أحدا ممن ارتكب ذنبا، وهذا خلافا للخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، كما أن أهل السنة لا يحكمون على أحد من أهل التوحيد بالخلود في النار، وإنما يقررون ما قرره الله تبارك وتعالى لهم بأنهم تحت مشيئته، وأن من مات منهم على شيء من الكبائر فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وأن من عذبه حكم عليه بالنار فإنه لا يخلد فيها وإنما سيخرج منها يوما من الأيام. وذكرنا الأدلة الدالة على ذلك والمثبتة له، وأن أهل السنة إنما ينطلقون في جميع كلامهم من ناحية الاعتقاد والعمل ومن ناحية الأخلاق، يعتقدون في ذلك كله من خلال النصوص الشرعية، لهذا سموا أهل السنة، لأنهم ينضبطون على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل الناس يدعون ذلك، ولكنهم في الحقيقة إذا جاءت الأمور تخالف ما قرروه أو قعدوه، سواء كان عقليا، يعني الذي قرروه عقلا، أو الذي قرروه من خلال مشايخهم أو من خلال أصول ابتدعوها، فإنهم يقدمونها على كلام الله وكلام رسوله. وأهل السنة لا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد من الناس، كما أنهم من وجه آخر لا يطرحون شيئا من النصوص، يعني لا يردون شيئا من النصوص إلا أن يكون هناك تعارض لا يمكن الجمع بينها، فينظرون في الأصح من ناحية النصوص، من ناحية السند، ومن ناحية الأصول الأخرى الشرعية. أما أن يكون نصان صحيحان ليس بينهما تعارض يمكن حمل هذا على وجه وهذا على وجه، فإن منهج أهل السنة أن لا يطرحون شيئا من النصوص. أما أهل البدع فإنهم قد يأخذون ببعض النصوص التي تتفق مع أهوائهم ويردون بعض النصوص التي لا تتفق مع أهوائهم، كما قلنا في مسألة أو كما يعني موقفهم في مسألة مرتكب الكبائر، فإنهم يأخذون بالنصوص التي تدل على الوعيد في أهل السنة أو في المسلمين، النصوص التي تدل على الوعيد في المسلمين، ويتركون النصوص التي تدل على الوعد وأن الله تبارك وتعالى جاعل المسلمين تحت مشيئته، من مات مرتكبا لشيء من الكبائر ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فالخوارج والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم من الإباضية والزيدية يقررون بعض النصوص التي تتفق مع ما قرروه، ثم النصوص الأخرى يعرضون عنها ويتركونها. وأهل السنة لا يطرحون شيئا من النصوص إذا كان يمكن الجمع بينها. فالنصوص التي وردت في وعيد أهل النار مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، أو مثل قول الله تبارك وتعالى في الذين يأكلون الربا: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل هذه النصوص ونوحها في السنة لا يعني يلقيها أهل السنة ولا يردونها، وإنما يجمعون بينها وبين النصوص الأخرى، مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل تحت قول الله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل في ذلك جميع الذنوب التي قد تقع من الإنسان من الرجل المسلم، حتى لو كانت من كبائر الذنوب مثل القتل أو أكل الربا أو السرقة أو الزنا أو نحو ذلك، فذلك كله داخل تحت مشيئة الله بنص هذه الآية. فالآية ظاهرة في إرجاع الأمر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. فإذا أهل السنة يأخذون بهذا النص الذي دل على الخلود ويقولون إن المقصود بالخلود طول المكث، ولا يعني ذلك أنه مخلد تخليد الكفار، فإن الكفار لا يخرجون من النار البتة، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهؤلاء أهل الكفر لا يخرجون من النار، أما أهل الإيمان أو أهل الإسلام الذين ماتوا على الشهادتين فإن الله تبارك وتعالى قد تكرم عليهم بالخروج، كما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان. فهؤلاء هذه الأحاديث وهذه النصوص، والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، يجمع بينها أهل العلم وبين النصوص الأخرى، فيقولون إن المقصود بالخلود هو المكث الطويل، ولكن الله تبارك وتعالى تكرم على أهل الإسلام وأهل الشهادتين وأهل التوحيد أنه يخرجهم من النار طال مكثهم، إذا حكم عليهم بالنار طال مكثهم أو قصر، هذا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الباب كما قلت يحكمه أهل السنة بالارتباط بالنصوص الشرعية، فلا يقدمون أصلا ولا يقدمون عقلا ولا يقدمون نظرا على كلام الله وكلام رسوله، لأن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بالاعتقاد والعمل المطابق لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الكفر فإن قولهم في ذلك واحد، ولا يختلف أحد من المسلمين في ذلك، في أن أهل الكفر كلهم في النار خالدون مخلدون فيها أبدا لا يخرجون منها، كما جاء أو سبق كلام الإمام أحمد في هذا وعلقنا عليه. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا سبق الكلام في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفضلهم، وأنهم في الفضل يترتبون كما يترتب بالنسبة لكبار الصحابة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ثم إن أهل الإسلام يقدمون المهاجرين على الأنصار ويقدمون الذين آمنوا قبل الفتح على الذين آمنوا بعد الفتح، لكن أيضا فوق ذلك كله يقرون أو يقررون أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم طبقة واحدة بالنسبة لمن جاء بعدهم، فلا يقدم على أحد من الصحابة أحد ممن جاء بعدهم، وهذه كرامة لكل مسلم أو كرامة لهؤلاء الصحابة لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيامهم معه في دين الله. ثم إن الله تبارك وتعالى قد خص هؤلاء الصحابة بالثناء العاطر كما قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا مثلهم في التوراة سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في التوراة والإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم الله تبارك وتعالى الثناء العاطر وبين أنه رضي عنهم، فلذلك أهل السنة لا يقدمون عليهم أحدا بل يجعلونهم طبقة واحدة ويوجبون محبتهم. والإمام أحمد هنا نص على مسألة أخرى تتعلق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذلك أنه يقول: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث منه، يعني بسبب شيء وقع منه، أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. فلا يحل لمسلم من المسلمين أن يتنقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام للإمام أحمد فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى وهي كلها من حقوق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولسنا نبتدع في الواقع حقوقا، إنما هذه حقوق أعطاها الله تبارك وتعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة لهم لصحبتهم لنبيه وخليله وحبيبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيامهم بأمر الله تبارك وتعالى ودينه كأحسن ما يكون من القيام، فهذه كرامة لهم من الله تبارك وتعالى، والله جواد كريم وهو الشكور الحليم سبحانه وتعالى. أول هذه المسائل المرتبطة بهذا الكلام للإمام أحمد هو عدم تنقص الصحابة. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه وأصهاره عليه الصلاة والسلام، وحملوا راية الإسلام بعده. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في الدعوة 23 سنة عليه الصلاة والسلام، ثم توفي عليه الصلاة والسلام في بداية السنة 11 وترك المسلمين. من الذي حمل الراية بعده؟ من الذي حمل الراية بعده؟ من الذي حمل القرآن بعده؟ من الذي بلغ القرآن بعده؟ من الذي بلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعده؟ من الذي جاهد في سبيل الله ونشر دين الله في أصقاع الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجا بعده عليه الصلاة والسلام؟ فالجزيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت الجزيرة كلها، وحج معه عليه الصلاة والسلام ما يقارب 100,000 في حجة الوداع، حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل الملايين في الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قام بهذا؟ قام بهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين قاموا بهذا العمل، وهم الذين أدوه منشرحة بذلك صدورهم، مرتاحة لذلك قلوبهم، جادون صادقون. فكيف يليق بأحد من الناس أن يتنقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسبهم؟ كيف يليق بمسلم أن يفعل ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فرضوان الله تعالى عليهم عرف الله تبارك وتعالى لهم قدرهم، وعرفنا تبارك وتعالى بقدرهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم، وعرفنا عليه الصلاة والسلام بقدرهم، ونهانا عن سبهم. فإذا كان الأمر على هذه الأحوال والأمور التي هي حقيقة هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم في حقيقة الأمر خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، يعني أصحابي، هؤلاء خير الناس، وهم الواسطة الذين بلغوا لنا دين الله تبارك وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملوا هم هذا العلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه من أهل العلم عنه، قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهؤلاء خلف الرسول صلى الله عليه وسلم حملوا العلم وبلغونا هذا الدين. ثم إنهم رضوان الله تعالى عليهم بذلوا دماءهم في سبيل الله، بذلوا دماءهم في سبيل الله رخيصة لله تبارك وتعالى. ولولا الله عز وجل ثم جهاد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لانطفأت شعلة الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو انكفأ الصحابة على أنفسهم وقالوا: نحن قد نلنا هذا النور وهذا الخير، وبقوا في المدينة ولم يجاهدوا في سبيل الله، لما وصلنا هذا الخير، ولكان حال الإسلام كحال الأديان قبل الإسلام من الاندثار والذهاب. ولكنهم قاموا قومة بحق لنصرة الدين ونصرة هذه الرسالة، فبلغوها بفضل الله تبارك وتعالى، ونشروا هذا العلم ونشروا هذه الفضائل، وكانوا أصدق الناس وأنصح الناس. فهذه الأمور التي ذكرها، التي هي حقيقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تدلنا على أنه لا يجب ولا يجوز ولا يقبل بحال من الأحوال أن أحدا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل بحال أبدا. لماذا؟ لأنهم أصحاب فضل عليك، أصحاب فضل عليك، ومن كان له فضل عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن قدم إليكم فضلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، فادعوا له. لماذا؟ لأنه صاحب فضل عليك. والذي ينكر الفضل هذا من ألأم الناس، هذا إنسان لئيم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم سب الصحابة، يقول: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو تفكرنا في هذا الحديث لرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بونا شاسعا بين أصحابه وبقية الناس، يجعل بونا شاسعا بين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وبقية الناس. فلو أن أحدنا أنفق مثل أحد ذهبا وأنفق الصحابي مدة ملء يده طعاما لكان إنفاق الصحابي أفضل وأعظم من إنفاقنا ولو أنفقنا مثل أحد ذهبا. فإذا لا مقارنة بين ما كان عليه الصحابة ومقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومقام الناس بعدهم. وهذا ليس تقولا من القول ولا غلوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واقعهم وهذا حالهم. وإذا رأيت أو أردت أن تسبر أو تنظر أو تتفكر في حال الصحابة كمجموعة لا تجد أبدا في البشر خيرا منهم، ولا تجد مجموعة من الناس كانوا كمجموعة خيرا من ذلك المجتمع، مجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وبلغها أن أناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتناولون أبا بكر وعمر، يعني بالذم. ولا شك أن هؤلاء من المجرمين، وهؤلاء من الفاسقين، وهؤلاء من الضلال، نسأل الله العافية. قالت: وما تعجبون من هذا، يعني ما الذي يجعلكم تتعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر، لأن كل من وقع في أحد من الصحابة فإنهم سيستخلصون يوم القيامة حقهم منه. وحقوق بني آدم قلنا إنها على المشاحة، وأن حق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سيأخذونه من كل من سبهم، وكل من سبهم فهو ظالم في سبه، فهو ظالم في سبه متعدي الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. هذا ابن عمر رضوان الله تعالى عليه يقول إن مقام الواحد من الصحابة ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره، لأن هؤلاء طبقة التأسيس، هؤلاء طبقة التأسيس وطبقة الذين حافظوا على التأسيس. هذا أبو بكر رضوان الله تعالى عليه لما كثر القتل في الصحابة، كثر القتل في القراء، انتخب عمر وانتخب زيد بن ثابت لجمع القرآن. لو لم يفعل ذلك أبو بكر رضوان الله تعالى عليه هل سيصلنا القرآن؟ لن يصلنا، لأن الحفاظ سيذهبون، ثم يذهب الحفظ، يذهب الدين بحفظهم، يذهب القرآن معهم إذ كانوا هم حفظته. ولكن الله عز وجل سخر أبا بكر فدونه، كتبه وجمعه، ثم سخر لذلك عثمان رضي الله تعالى عنه فجمعه مرة أخرى. فنحن في الحقيقة يعني قراءتنا لهم مثل أجرنا لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه، ولعمر، ولزيد بن ثابت، ولعثمان، وللذين كلفهم بجمع القرآن، لهم مثل أجورنا إذ قرأنا القرآن، لأنهم كانوا السبب في قراءتنا للقرآن غضا طريا. فكيف يمكن أن ندرك درجتهم؟ ونحن جميعا إذا قرأنا القرآن وقرئ في محاريب المسلمين لهم أجر مثل أجورنا، كيف يمكن أن ندرك أجرهم أو ندرك مقامهم؟ لا يمكن في الحقيقة أن ندرك مقامهم. فإذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما يقول ابن عمر: مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدنا عمره. ويقول الإمام مالك رحمه الله: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم في الإسلام، ليس له سهم في الإسلام، لأن من ضمن الإسلام محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتوافق أو الالتزام بمضمون ما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم. فإذا من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم في الإسلام، لأن الإسلام إنما جاءنا عن طريق هؤلاء الصحابة. ويقول حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله: فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحد منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا قبل الله صرفه ولا عدله، يعني لا قبل الله منه لا نافلة ولا فريضة. لماذا؟ لأنه يطعن في الشهود الذين هم شهودنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أهل العلم يقررون هذه المعاني التي قررها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك صرنا بحمد الله أهل السنة. يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يعني الذي يقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك هذا القرآن الذي جاءنا عن طريقهم مجروح ومقدوح فيه، وهذه السنة التي جاءت عن طريقهم مجروحة ومقدوح فيها. فإذا هذا الذي يقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدح الشاهد للكتاب والشاهد للسنة، لأننا إنما أخذنا الكتاب والسنة عن طريقهم. فلذا يقول إنه زنديق، لماذا؟ لأنه قصد الطعن في الكتاب والسنة، وقصد الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله وسنته وكل سمته عليه الصلاة والسلام إنما أخذناه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الطحاوي في عقيدته التي يقول هي عقيدة أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن أصحاب أبي حنيفة، وسماها عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لأن من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يذم يبغضهم، لأنك لا يمكن أن تسب من تحب، لا يمكن أن تسب من تحب، إنما الإنسان يسب ويطعن في من يبغض، أما من يحب فلا يسبه ولا يطعن فيه، بل يبحث له عن المخارج التي يمكن أن يفسر بها كلامه أو يفسر بها قوله. ويقول النووي رحمه الله: واعلم أن سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رضوان الله عليهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. ويقول ينقل عن القاضي عياض: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، وقال بعض المالكية يقتل. يعني الذي سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم يصنفون سبا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يصنفون سبهم ثلاثة تصنيفات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: سب الصحابة على ثلاثة أقسام. الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، يعني يقول قولا يؤدي إلى أنه أن هذا الصحابي كافر، أو كفر أكثرهم، أو أن عامتهم فسقوا، فهذا كفر. يعني سب الصحابة بما يؤدي إلى كفرهم هو كفر بالله، لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء والترضي عليهم. يعني حين يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني هذا الرضا من الله تبارك وتعالى هو رضا بعد علم، بعد علم مع تزكية لهم، فعلم ما في قلوبهم أن قلوبهم صافية لدين الله، صادقة ناصحة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فهؤلاء كانوا 1400 أو 1500 صحابي، الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات رضي عنهم، رضي عنهم سبحانه وتعالى، وعلم ما في قلوبهم في الحال والاستقبال. فلا يمكن لأحد أن يقول إن هؤلاء كفروا، لماذا؟ لأن الله علم أنهم لن يكفروا، بل أنهم سيستقيمون على دين الله. وهذا تصديقه تاريخ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فما أحد منهم يعرف له كفر رضوان الله تعالى عليهم، ولا انحراف عن دين الله، ولا انحراف عن دين الله. فالذي يطعن أو يكذب هذه الآية ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكذب لهذه الآية، لهذا أهل العلم يكفرونهم بسبب تكذيبهم لثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من كفرهم فقد كذب بهذا الثناء الذي الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات أثنى عليهم. والنوع الثاني من السب أن يسبهم باللعن والتقبيح، يعني أن يشتمهم شتما أو يقبحهم رضوان الله تعالى عليهم. قال: ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال، يعني أن جزاءه هو الحبس، بل الإمام أحمد قال يخلد في الحبس حتى يرجع عما قال أو يبقى في حبسه، نسأل الله العافية، ليكتفى الناس شره، وانتصارا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل انتصارا لله تبارك وتعالى وانتصارا لرسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من السب أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر، ولكن يعزر بما يردعه عن ذلك، ولكن يعزر بما يردعه عن الطعن في أخلاقهم، لأن تنقصهم عند أهل السنة محرم. لا يجوز أن تتنقص واحدا من الصحابة، لا بفعل من الأفعال ولا بخلق من الأخلاق، حتى لو كان فعله خطأ تبحث له عن المسوغ، تبحث له عن المسوغ، ولا تطعن فيهم رضوان الله تعالى عليهم. وكما قلت إن طبقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم طبقة خاصة لهم مقام خاص لا يجوز لأحد أن يقدح فيهم أو أن يطعن فيهم. هذه المسألة الأولى المتعلقة بكلام الإمام أحمد. أما الثانية عدم ذكر مساوئهم وما وقع منهم على سبيل التنقص. نحن نعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كغيرهم بشر كغيرهم من البشر، ليسوا معصومين ويتعاملون مع الأشياء، نعم يتعاملون معهم بدين وإيمان وصدق وتقوى وصلاح، ولكن أيضا هم بشر تعتريهم نواقص البشر التي تقع من البشر من ناحية السهو، من ناحية الغضب، من ناحية الرد، من ناحية مثلهم مثل غيرهم من البشر، فهم غير معصومين رضوان الله تعالى عليهم. ولكن مقام الصحبة كما قلنا في سابق قصة أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما، كان بينهما حدث إشكال وقع بين أبي بكر وعمر، فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه اعتدى على عمر في الكلام، ثم رجع إلى عمر وقال له: أنا أخطأت بحقك، فرد علي القول الذي قلت لك. فقال عمر: لا أرد عليك. فأبو بكر حاول فيه ما قبل عمر رضوان الله تعالى عليه، ثم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر به من أجل أن يساعده أن يرد عمر الكلمة التي قال حتى يتكافئان. ثم إن عمر رضوان الله تعالى عليه ندم، فذهب إلى بيت أبي بكر فلم يجد، فجاء، يعني علم أن أبا بكر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر قال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني هذا جاي عنده إشكالية وعنده أمر. فلما جاء قال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين الخطاب أمر، فطلبت منه أن يسامحني فأبى. فإذا بعمر رضوان الله تعالى عليه مقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد قلت لكم إني رسول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لأبي بكر، لمقام أبي بكر، مع أن الحق على أبي بكر. فركع أو جلس على ركبتيه أبو بكر يقول: يا رسول الله، إني كنت أنا أظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ غضب غضبا شديدا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتصر لأبي بكر مع أن الحق لعمر وليس لأبي بكر. لماذا؟ لأن الناس مقامات، فهذا مقام أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، والذي انتصر له سيد البشر النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لو أخطأ أبو بكر فإنه معفو عنه عن خطأه لمقامه ومكانته رضوان الله تعالى عليه، رضوان الله تعالى عليهم. إذن حتى لو وقع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خطأ أو وقع منهم أمر، فإننا نبحث عن المسوغات ولا نتنقصهم ولا نجمع كلامهم السيء، يعني الشيء السيء لا نجمعه ولا ندرسه ولا ننشره. لماذا؟ لأن هؤلاء لهم مقام عال في الإسلام، فنحن نتوقف عند الحدود التي حدها لنا الله تبارك وتعالى. والحد الذي حده الله تبارك وتعالى في هذا هو أنه لما ذكر السابقون الأولون من المهاجرين، ثم ذكر الله تبارك وتعالى الأنصار، قال بعدها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني هذا هو الموقف الذي يجب أن تقفه من كل ذوي الفضل ومن كل المسلمين، والصحابة أولى. لهذا عقبها الله تبارك وتعالى بعد ذكر السابقين من المهاجرين والسابقين من الأنصار، بعد أن ذكرهم قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم، يعني موقفنا نحن ما هو؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه أهل العلم عن ثوبان أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكر أصحابي والأمر الذي قد يوصل إلى الطعن فيهم فأمسكوا، لا تتعدوا هذا الحدود، فهذا حد محرم لا يجوز تجاوزه، لا يجوز تجاوزه. وكتب التاريخ فيها أحداث ذكر أصحاب التاريخ أحداثا وقعت بين الصحابة، من ضمنها ما وقع على عثمان رضوان الله تعالى عليه، وبعض الصحابة قد يكون تكلم في ذلك، وما وقع في فتنة موقعة الجمل وفتنة التي كانت بين عائشة والزبير وطلحة وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما وقع بين علي بن أبي طالب من ناحية وأهل الشام من ناحية أخرى. هذه أحداث فيها روايات، وأهل العلم في الحقيقة أهل السنة يقولون إن كثيرا من الروايات التي تطعن في الصحابة كثير منها مكذوب، كثير منها مكذوب. لهذا الإنسان في الروايات المتعلقة ب ما يطعن في الصحابة السني الذي يعلم أنه سيلقى الله غدا ويحب براءة نفسه ويحب الالتزام بمدلول ما أمر الله تبارك وتعالى به، عليه أن ينظر إلى هذه الروايات نظرة من نظرتين. النظرة الأولى أن تلك الروايات كثير منها ليس صحيح، ليس صحيحا. لماذا؟ لأن لا يخفى أن الرافضة قد نشأوا في وقت مبكر، والسبائية قام مذهبهم على الطعن في الصحابة، على الطعن في الصحابة أو إيجاد حزبين، إيجاد حزبين، حزب لعلي رضوان الله تعالى عليه وحزب لبقية الصحابة. هذا السبائية قامت على هذا، فلذلك كذب كثير من الذين يوالون علي رضوان الله تعالى عليهم ممن لا يخافون الله، كذبوا على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وذكر أهل العلم مجموعة منهم كأبي مخنف وهو لوط بن يحيى، ويتهمه الصحابة ويتهمه أهل العلم بأنه كوفي رافضي جلد، وأنه كان متروك الحديث، وأنه كان ينقل عن المجهولين، لهذا لا يقبل كلامه. إذا نقل ما يذم الصحابة فهو في الحقيقة يريد أن يثني على مذهبه الذي فيه الغلو في علي رضوان الله تعالى عليه. ومنهم محمد بن السائب الكلبي، وهذا وصفه أهل العلم بأنه كذاب وأنه متروك، ويقول ابن حبان مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه، يعني أنه رجل لا يقبل كلامه. وابنه مثله هشام بن محمد بن السائب كذلك قالوا عنه إنه متروك الحديث وكذاب وليس بثقة. فإذا الروايات في الحقيقة هي مجموعة من القصص بعضها كذب، فالكذب مردود على أصحابه. فإذا هذه النظرة الأولى. النظرة الثانية أن تكون الأحداث حقيقية ورويت بآثار صحيحة فهذه الواجب على كل مسلم أن يطبق عليها النص الذي قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لماذا؟ لأنني في الواقع لست حكما بينهم، يعني أنا فرضا الذي وقع بين علي رضوان الله تعالى عليه ومعاوية أنا لست حكما بينهم، وتلك أمة قد خلت، فلست حكما بينهم ولا يجوز لي أن أدخل حكما بينهم، وهذه أحداث تاريخية وقعت وانتهت، فليس لك أن تحييها ولا أن تذكرها ولا أن تتقصاها لتقصد إيصال أخبار مثل هذه الأمور إلى الناس. هذا لا يجوز في الحقيقة، لأنه اعتبر بوالديك، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعظم فضلا عليك من والديك. اعتبر بوالديك، لو أن والداك كان منهما أمورا وقعت مما لا تسر أو مما لا يسرك، هل تحب أن أحدا يتقصى تلك الأخبار وينشرها؟ لا يمكن أن تحب ذلك إلا إذا كان في عقلك خلل، ولا يمكن أنت أن تفعل ذلك وتنشره. كذلك لو كان لك شيخ ممن تعظمه، هل تحب أن الناس يتقصون أخباره وينشرون ما يسوءك فيه؟ لا تقبل ذلك، ولا يمكن أنت أن تفعل ذلك إن كان في رأسك عقل. فإذا كان هذا من ناحية الوالدين ومن ناحية المعظم من الناس لديك ممن تعايشهم، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجب أن يكون قلبك خاليا خاليا سليما تجاههم، لا تطعن في أحد منهم حتى وإن كانت هناك أحداث وقعت منهم مما لا يسرك يسوءك أن يقع. فالذي وقع بين على عثمان رضوان الله تعالى عليه، والذي وقع بين عائشة وطلحة والزبير وعلي، والذي وقع بين علي وبين معاوية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذا يفطر قلوب المسلمين وتتأذى النفس، تتأذى من سماعه. لماذا؟ لما لهم من القدر والمكانة في قلوب الناس، فلا يجوز أن ترويها ولا أن تنقلها. لهذا يروى عن عمر بن العزيز رحمه الله أنه سئل عن علي وعثمان والجمل وصفين وما كان بينهم، فقال: تلك دماء كف الله يدي عنها وأنا أكره أن أغمس لساني فيها، يعني أني لا أتكلم فيهم ولا أطعن في فريق في مقابل الفريق الآخر. لماذا؟ لأنهم كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم طبقة كما قلت طبقة مستقلة لا يدخل معهم أحد ممن جاء بعدهم، ولهم خصائص في الدين ومكانة في الدين، يجب ألا ننتهك هذه المكانة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طعن فيهم كما قلت فيما قبل عن أبي زرعة، هؤلاء هم قدوتنا، فإذا أحد يطعن فيهم يطعن في قدوتك شئت أم أبيت، انتبهت أم لم تنتبه، لأنه إذا طعن في الصحابة فغيرهم من باب أولى وتفسد عليك القدوة بهم. ولكن إذا اعتذرت لهم وعرفت أنهم رضوان الله تعالى عليهم كلهم إنما دخلوا في بعض الفتن مجتهدين مريدين للحق، ولكن ليس كل من أراد أو اجتهد للحق أصابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. انظر عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. يقتلها أولى الطائفتين بالحق. فأهل العلم يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الطائفتين بالحق يعني أن الطائفة الأخرى يقصد، واضح أن الحديث يقصد الخوارج والذي قتلهم علي رضوان الله تعالى عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق دليل على أن الطائفة الأخرى معها حق، ولكن أولى الطائفتين بالحق علي رضوان الله تعالى. وهذا كلام أهل العلم، يقولون إن الحق مع علي وإن معاوية رضي الله تعالى عنه ومن كان معه اجتهدوا فأخطأوا، فلا يذمون معاوية ولا يذمون علي رضوان الله تعالى عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر للفئتين المتقاتلتين وهم علي رضوان الله تعالى عليه ومن معه ومعاوية رضوان الله تعالى عليه ومن معه، اعتذر لهم وقال إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فبارك النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحسن بن علي حين تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه واصطلحت الطائفتان أهل الكوفة والمسلمين الذين كانوا مع علي والمسلمين أو أهل الشام والمسلمين الذين كانوا معه. فلذا لا يجوز لأحد أن يذكر تلك الأحداث لا متندرا ولا قاصا على الناس ولا طبعا متشفيا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو مريدا لذمهم، لأنه لو أراد ذمهم فهو خارج عن قول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلى هذا المذهب كان أهل العلم. يقول المزني تلميذ الشافعي رحمه الله وعن الصحابة هو يقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين فرحمة الله عليهم أجمعين. ويقول أبو نعيم رحمه الله فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل، يعني المنحرف عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم، يعني ما أدبنا الله تبارك وتعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما وصانا به رسوله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. يقول لا تسبوا أصحابي، لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. يعني لا يجوز لأحد في واقع الحال أن يذم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا كاذبا، وطبعا الكذب نسأل الله العافية هذا بهتان، ولا قاصا لما وقع منهم رضوان الله تعالى عليهم، فإن ما وقع منهم كان عن اجتهاد في حقيقة عن اجتهاد منهم رضوان الله تعالى عليهم، ولكن ليس كل مجتهد مصيب، وقد يكون الإنسان مجتهدا مأجورا ولكنه غير مصيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور في التي وقعت بين الصحابة المذهب أهل السنة هو الكف عنها وعدم ذكرها وعدم نقلها وعدم التندر بذكرها كقصص، ولكن يجوز للإنسان أن يقرأها وأن يطلع على ما حدث تاريخيا ويترضى في نفس الوقت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترحم عليهم جميعا ويستغفر لهم جميعا. أما أن يملأ قلبه ذلك حقد على علي رضوان الله تعالى عليه أو حقد على معاوية رضوان الله تعالى عليه أو طعن في فلان من الصحابة أو طعن في فلان من الصحابة، فهذا مذهب في الحقيقة مذهب ليس مرضيا عند أهل السنة بل هو مذهب أهل الضلالة نسأل الله العافية والرفض. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالقوم لهم سوابق أو يقول الذهبي رحمه الله: فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع من مكفرة لما وقع منهم، يعني تكفر أعمالهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة، ونقطع بأن بعضهم أفضل من بعض، ونقطع بأن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه وعمر أفضل الأمة. ثم قال: فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء، فدأب الروافض رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمسانيد، ومتى إفاقة من به سكر، يعني السكران متى يفيق. هذا في الحقيقة توجيه وتنبيه للأمة أن لا تنتبه لمثل هذا الكلام، فهو كلام في حقيقته أصله من أهل الباطل يذمون به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة المرتبطة بهذا: سلامة القلب لهم ومحبتهم رضوان الله تعالى عليهم والاستغفار لهم، فهم في الحقيقة أهل لذلك، وهذا ما أدبنا الله تبارك وتعالى به وأدبنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم ويثني عليهم ويمنع من سبهم، وإنما يمنع من سبهم لأنه عليه الصلاة والسلام يحبهم ويعرف عليه الصلاة والسلام قدرهم ومكانتهم في دين الله، بل قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا كان هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الأنصار، فالمهاجرون عند أهل السنة أعظم مكانة من الأنصار كجملة، أعظم مكانة كجملة من الأنصار. فإذا حبهم دين وإيمان كما يقول الطحاوي رحمه الله تعالى، وبغضهم كفر ونفاق. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية، وأن يسلم قلوبنا من كل غل على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغل ووجوده في قلب المسلم دليل، نسأل الله العافية، على أن في القلب غل على الإسلام، فإنهم هم حملة الإسلام وهم ناشروه وهم الذين قاموا بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى بلغنا بفضل الله تبارك وتعالى هذا الدين غضا طريا كما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله، وكما علمه رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.